وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود ومنك الجود.